أما بعد، من كتاب صحيح مسلم إمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 17 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 74، يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال: قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني حتى من نفسه، يبقى من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني كل إيه ما سواهما يعني يدخل فيها نفسه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى أن يحب المرء لا يحب إلا لله، يعني لا يحب إلا لله، يعني يعامله أنه من خلق الله فيرحمه ويعذره ويعطف عليه ويقبل العذر منه ويتحمل إساءته ويتمنى له ما يتمنى لنفسه لأنه خلق الله. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أن يحب الله ورسوله إيه؟ أكثر من نفسه ومن الأكوان جميعا، لأن الإنسان يحب الشيء إما لجماله أو لكماله أو لإحسانه، فكيف إذا اجتمع الكل في الله خلقا وإيجادا وفي النبي ظهورا وإرشادا، فهما أولى بالحب. فالله جميل والله كامل والله جليل والله محسن والله معطي من حيث الخلق والإيجاد، والإنسان بيحب الشيء ولو في خصلة واحدة منه، إما لجماله فقط أو لكماله فقط أو لإحسانه فقط أو لموافقة طبعه فقط له، فما بالك لو اجتمع كل ذلك في الله وفي رسوله، في الله خلقا وإيجادا وفي الرسول ظهورا واستمدادا، فكان لابد أن يكون أحب إليك مما سواهم، اجتمعت فيهم أسباب المحبة كلها وتفرقت في غيرهم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأنه خلق الله، فلا بد أن تجل خلق الله وتعظم خلق الله وفعل الله ومظهر من مظاهر تجليات الله، فالأكوان ما هي إلا مظهر من مظاهر تجليات الله. فعليك أن، ومعلوم أن الإنسان جعله له سيدا في الأكوان، فلا بد أن تكرمه كما كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، فلا بد أن تكرم هذا الإنسان الذي كرمه الله، فهو من سلالة الأنبياء ولو كان كافرا، فإنه من سلالة الأنبياء، كلهم أولاد آدم وآدم نبي، وخد بالك كلنا من نفس واحدة، فهو أخوك ولو كان كافرا تحسن إليه. فأمرنا بالإحسان لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى حال ذبحك لما تأكل من حيوان والذبح فيه نوع قسوة فلك أحسنوا الذبح، فليحد أحدكم سكينه وليرح ذبيحته ولا يذبح ذبيحة أمام ذبيحة أخرى، يعني حتى الرحمة في العمل الذي ليس في ظاهره رحمة، فما بالك في تعاملك مع أخوك الإنسان الذي مخلوق من نفس واحدة ومن أب وأم واحدة وربنا بيذكرنا كثيرا بهذا المعنى. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فيذكرك بالأخوة التي بينك وبين كل من يمشي على الأرض من بني آدم، فيخف عداوتك للناس ويقل الشقاق والنزاع والفرقة، فتحب لله من أجل ذلك، لأنه فيه مراد الله، وفيه إكرام الله له، وفيه من الأنبياء، لأنه ابن آدم وآدم نبي تكثر في أبنائه. فعليك أن تحب كل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأكوان كلها، وكانت الأكوان كلها تحبه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الجزع حن له، والجبل التصق بقدمه، وهي جمادات كانت تشعر به، والحجر كان يسلم عليه في مكة، والشجرة كانت تحن عليه إذا جلس تحتها فيأتي ظلها عليه وتستجيب إلى إشارته، والقمر يستجيب لإشارته فإن شق، والسماء تمطر بإشارته صلى الله عليه وسلم، والماء ينبع من بين أصابعه من شفقته وحنانه للناس جميعا، فيشرب منه الكافر والدابة والنبات والأرض والحيوان والمؤمن والصالح والمنافق، كله يشرب من الماء النابع من بين أصابعه الشريفة. هكذا المسلم يكون على هذه الحالة المرضية، فإن كان الإنسان في هذه المعاني واجتمع في قلبه تبص تلاقي يذوق حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، فإذا ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة لا يعود للكفر، كما لا يعني كما لا يمر الجمل في سم الخيط، لا يتصور إن الإنسان اللي ذاق حلاوة الإيمان ده إنه يكفر أبدا، ولو قتل ولو شرد مهما حدث له من مصاعب في حياته، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، فيصير دينه لحمه ودمه، فيبيع نفسه بقى لله سعيد. وعنه بي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني غير مسلم، بدل من أن يعود إلى الكفر من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. في حديث ثاني لم نقرأه، حدثنا محمد بن مثنى، طيب حدثنا محمد بن مثنى اللي هو ثاني حديث في الباب، وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس، ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك وخادمه في شيخوخته وراوي حديثه، سيدنا ثابت البناني، وكان من كبار العباد الصالحين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. محبة النبي هي ركن الإيمان الأعظم، لأن لولا محبة النبي ما كان اتباع للنبي ولا تصديق للنبي ولا إيثار له على كل مكروه على كل محبوب، فلا بد أن تجتمع محبة النبي في قلب المؤمن شجرة تثمر الطاعة والصدق والإخلاص والترقي والتنقية من كل خصلة ذميمة. فحب النبي لكي تحبه لابد أن تتعرف عليه، ولتتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقرأ شمائله وخصاله وسيرته وفضائله وفواضله، وأن تقرأ كلام الله فيه وكيف أن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر خلقه وأرسله رحمة للعالمين. وأن الله يصلي عليه، وأن الملائكة تصلي عليه، وأنه هو أول المسلمين، وأنه هو أول العابدين، وأنه هو أول شافع وأول مشفع، وأنه أرحم الخلق بالخلق لأنه رسول أرحم الراحمين صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما علمت أن النبي اجتمعت فيه خصال الجمال والكمال والإحسان للخلق أجمعين، وأن ما من خير تعيشه أو تفهمه أو تزاوله أو تتمتع به جاءك بواسطة النبي من الله، لأنه هو الرحمة للعالمين، فهو اليد العليا التي خير من اليد السفلى. فإذا فهمت ذلك لا يغيب عنك طرفة عين هذا النبي، وتستشعر أن فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله. فإذا كان فيك فهو أحب إليك منك ومن نفسك ومن الناس أجمعين. فإذا اكتملت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أمنت من سوء الخاتمة، أمنت من سوء الخاتمة، لأن السعادة كل السعادة أن تموت على الإسلام. فهذه الأمة أمة مرحومة، الله سبحانه وتعالى يشفع فيها نبيها ويشفع الصالحين في بعضهم البعض وفي المذنبين، فهي أمة مرحومة. فأن تموت وأنت في وسط هذه الأمة، هذه هي قمة الكرامة وعين السعادة. واعلم أن سبب حسن الخاتمة هو نضج محبة النبي في قلب المؤمن. فالمسلم إذا نضجت محبة النبي في قلبه يأمن من سوء الخاتمة، بل إذا ساءت خاتمته يأتيه النبي يجعل الخاتمة السيئة خاتمة طيبة بسبب محبته للنبي. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد الصحابة تدعو على نعيمان الذي كان يكثر من شرب الخمر ويؤتى به سكرانا عدة مرات يقام عليه الحد، حتى أنهم قاموا عليه الحد عدة مرات. فابتلوا بقى ايه يعيبوا فيه، يقولوا خيبه الله مش عارف ايه يدعو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وهو بيقيم عليه حد شرب الخمر: دعوه فانه يحب الله ورسوله. يعني محبة الله ورسوله كانت سببا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يعذره حتى في فعله للمعصية. شوف قد ايه الى هذه الدرجة، لان المرء يحشر مع من احب. فلا بد ان تتعرف على النبي لتزداد محبتك عليه. ام لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون، اي ان عدم معرفتك للنبي تؤدي الى انكار النبي، شده معرفتك للنبي تؤدي الى شده ايمانك بهذا النبي. وكلما احببته كلما كنت طائعا له، وكلما كنت ذابا عن سنته، كلما كنت محبا لامته، كلما كنت محبا للخير للناس اجمعين، كلما تخلقت باخلاقه الكريمه الشريفه. فلا بد ان تسعى لتحصيل محبة النبي، التحصيل الذي يثمر هذه المعاني في قلبك. وكيف تحصلها؟ بأن تتعرف عليه وتجلس مع من يعرف النبي ومن يحب النبي ومن يوقر النبي، وتحب آل البيت والصالحين والعلماء والعاملين، لأنهم يأخذون بيديك إلى هذا النبي فيعرفونك به ويزيلون أي شبهة متعلقة به في قلب كل شاك أو منافق أو غير ذلك حتى يكتمل الإيمان. سيدنا علي بن أبي طالب يقول إيه: من رآه بديهة هذا، ومن خالطه معرفة أحبه. فلابد أن تخالط النبي بالتعرف عليه بدراسة سيرته، ولا تكتفي بالمعلومات العابرة التي علمتها وأنت صغير، بل اقرأ السيرة بعين جديدة، بعين تريد أن تحصل من خلالها محبة هذا النبي. اقرأ خصال النبي مرة أخرى وأنت في هذا العمر، بعدما نضجت فكرا وعقلا وعلما، حتى تتعرف على كمال اجتهاد النبي، فينضج محبة النبي في قلبك، ولا تكتفي بالمعلومات العابرة عن هذا النبي. حتى أن كثير من الناس يمكن ما يعرفش نسب النبي، تيجي تقول له طب انسب لي النبي، ما يعرفش أولاد النبي، تقول له طب مين أولاد النبي، طب مين زوجات النبي، طب مين أعمام النبي. في حين أنه لو سألت عن يعني نجم من النجوم الكروية والسينمائية وبتاع، يمكن يقول لك معلومات يعرفها أكثر ما يعرف عن النبي. فعليك أن تتعرف على النبي وأن تعرف الناس بالنبي. فالدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة تكون لله، بأن تحبب الناس بالله، تزيل الشبهات المتعلقة في قلوب العباد تجاه ربهم، تعرفهم الواجب والمستحيل، والممكن في حق الله عز وجل الذي ندرسه نحن في الأزهر في علم البيولوجيات، وأن تنصح بعد ذلك للرسول بأن تعرف الناس به وبخصاله وبعصمته وبإحسانه للناس، وبأن كل بركة تأتي للخلق أجمعين لا تأتيهم إلا من خلال هؤلاء الأنبياء الصالحين، وأن الأنبياء جميعا ما استمدوا نبوتهم إلا من خلال نبوة نبينا فهو نبيهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني لابد أن تتعرف عليها وتعرفها لغيرك. من خالطه معرفة أحبه، فلابد أن تخالط النبي، وهذا كله جماعه وتمرته ووسيلته أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتخذ وردا صلاة على النبي لا يقل عن 200 مرة في اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من نسي الصلاة عليه أخطأ طريقه إلى الجنة. وهي العبادة الوحيدة التي قال فيها النبي أن من فعلها مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وسلم الله عليه بها عشرة. لم يقل ذلك في الجهاد في سبيل الله، ولم يقل ذلك في قراءة القرآن، ولم يقل ذلك في بناء المساجد، ولا حتى في الصلاة وهي أكبر الذكر. فعلمنا أن كل عبادة تعلقت بهذا النبي ازدادت فضلا وفضيلة، فعليك أن تتعلق به وتكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أقل ورد 100 مرة صباحا، 100 مرة مساء، والغالب يبقى 300، وفي بعض العلماء يقول لك 1000، وبعض العلماء يقول لك 20000 و100000، وشغلانة كبيرة. والتنافس بقى في كثرة الصلاة على النبي كان دايما العلماء والصالحين والعباد على مر الرسول، وكلما اجتهدت في الصلاة على النبي كلما ازددت قربا من هذا النبي وذكرت في حضرته وفي حضرة مولاك سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. في أي كتاب أفضل أن تصل لنا يعني علشان تتعرف على النبي تبدأ بقراءة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقضيان الشمال المحمدية للإمام الترمذي، كويس؟ ثم تقرأ كتب السيرة، تقرأ سيرة مختصرة الأول زي نور اليقين، دي سيرة مختصرة، ثم تقرأ بعد ذلك فقه السيرة للإمام الغزالي والإمام البوطي، وبعد كده تقرأ السيرة الحلبية وهي مجلدات كبيرة متوسعة بعد ذلك، وتقرأ كتب الصلوات على النبي لأن فيها بعض الفضائل والأنوار المتعلقة بهذا النبي بثها الأولياء بصلواتهم على النبي. فتقرأ كتاب دلائل الخيرات للشيخ محمد الجزولي، تقرأ الصلوات على سيد السادات، تقرأ كنوز الأسرار للهاروشي، تقرأ الصلوات الأسرية وصلوات الأسماء الحسنى. أي سيد صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم قالها الصحابة وقالها الصالحين وقالها الأولياء على مر العصور تحاول تطالعها ولو مرة، لأن من خلال مطالعتك لها ينفتح لك بعض الجوانب الخفية في هذا النبي الكنز المترسم الذي لا يعلم مقامه إلا الله. ثم تجالس من يعرف النبي ومن يحب النبي ومن يوقر النبي، لأن مجالسة هؤلاء الناس يعني بترفعك و و و و و وتوقظ المحبة والشوق في قلبك، ثم تزيل الشبهات لما تجلس مع العلماء إذا كان عندك شبهة متعلقة به فيزيل لك الشبهات فيزداد حبك له. يبقى إيه؟ سيدنا علي كان يقول إيه؟ من رآه بأيديها تنهابة ومن خالطه معرفة أحب. فلابد أن تخالط النبي وتخالط من خالط النبي، ومن خالط النبي هم الصحابة، والصحابة لهم أسانيد متصلة إلى يومنا هذا، وبالتالي من له إسناد متصل في علمه عن طريق الرجال سلسلة الرجال تجده عنده هذه المخالطة، لأنه خالط من خالط النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حا قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب والإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلا إذا برئ قلبه من الحسد ومن حب التميز ومن حب الظهور وامتلأ قلبه بالتواضع وبالقناعة وبالرضا بما أقام الله فيه وبالرضا بقسمة الله فيه وفي غيره من العباد. إذا اجتمع في قلبك هذه المعاني وجدت أنه يسير عليك أن تحب للناس ما تحب لنفسك وأن تؤثر الناس حتى ما أتاك الله وما أعطاك الله، فلا تركا لدنيا ولا تركا لشيء إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. باب بيان تحريم إيذاء الجار. معلوم أن إيذاء الجار من الكبائر، محرم من الكبائر وليس من الصغائر. إيذاء المسلم من الكبائر، وهو يكون أكبر إن كان هذا المسلم جار، ويكون أكبر إن كان جار وقريب، لأن المسلم له حق والجار له حق والقريب له حق، فإذا اجتمع الثلاثة اجتمعت الحقوق، فيكون إيذاء الجار القريب اللي هو قريبك يعني من الرحم أشد حرمة من إيذاء الجار غير القريب يعني غير الرحم، وإيذاء الجار يكون أشد من إيذاء المسلم البعيد، وإيذاء كل مسلم حرام، فيتبدأ إيذاء أي مسلم دي من الكبائر، والأكبر منها إيذاء المسلم الجار، وأكبر من هذا أن يكون كمان من رحمك قريبك أخوك عمك ابن عمك خالك ابن خالك، فهذا كله لابد أن تراعيه. وأول جار للإنسان هي جوارحه هي نفسه، فعليك أن تحسن سياسة نفسك، ثم بعد نفسك الزوجة والأولاد والأقارب الملصقين بك الأب والأم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات والأخوال وهكذا، كلما تتسع دائرة الجيرة. ثم بعد ذلك الذي يسكن في الشقة التي للوالدة وفي البيت الذي للوالد وفي الحي الذي تسكن فيه وفي جارك في عملك وفي جارك في سفرك، فعلى المسلم أن يكون حسن الجوار في كل حال. وربنا يقول والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مالكت أيمانكم. باب تحريم إيذاء الجار. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني شره أو نوائله، واحدها بائقة يعني من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره أو إيذائه، وبوائقه جمع بائقة. لا يدخل الجنة لابد أن تفهم أن النبي هنا نهى عن دخول الجنة دخول الفائزين، لأنه لو كان يؤذي جاره ولكن مات على الإيمان والإسلام موقنا قلبه بلا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة مآلا. يبقى النبي عندما نفى عنه دخول الجنة نفى عنه دخول جنة الفائزين، أي لابد من سابقة عقاب أو حساب، أو هو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما من كان يؤذي جاره مستحلا إيذاء الجار ويجعلها حلال ودين فهذا كافر فلا يدخل الجنة أصلا، فيبقى الحديث على ظاهره لمن استحل ذلك. واضح؟ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. نفس معنى كلام الله عز وجل في القرآن، وكأن أحاديث النبي تفسر القرآن. الله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذا معنى هذه الآية في كلام النبي فليقل خيرا أو ليصمت، والخير هو أن تأمر بالمعروف أو تصلح بين الناس. لا خير في كثير منهم إلا من أمر بصدقة أو تأمر بصدقة أو تأمر بالمعروف أو تصلح بين الناس. فلتجعل كلامك محوره حول هذه المعاني الثلاثة، فإن لم يكن محوره حول هذه المعاني الثلاثة فالصمت أفضل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وربنا بيقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يعرف أن كل كلمة هيتكلمها تكتب عليه ويحاسب عليها، ورب كلمة تكون عند الله أكثر من طعنة السيف، فقد تكون كلمة تثير فتنة ترق بها آلاف الدماء، فالإنسان يراعي مثل هذه الأمور. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني كأنك أنت بتكرم جارك لله، لأنك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مطلع وأمرك أن تحسن للناس، وأنك تنتظر ثواب ذلك في الآخرة ولا تنتظر ثواب ذلك في الدنيا أن يشكرك جارك أو يرد لك الجميل أو غير ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف خصلة من خصال الخير التي جبل عليها أمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانت في العرب حتى قبل الإسلام. وجاء الإسلام وحث على استمرارها ونظمها وجعل للضيف حقا حتى في مال مضيفه في أول يوم وليلة، ثم بعد ذلك يكون من باب الإكرام. فلذا وجب عليك أن تكرم ضيفك، وإكرام الضيف أنك أنت في أول يوم تتكلف له على غير عادتك، يعني ايه؟ تزود شوية في الأكل اللي انت بتعمله أكتر من عادتك في أول يوم، وتاني يوم تطعمه مما تطعم، تترك التكلف خلاص يقعد معاك يأكل زي ما هتاكل. يقول لك: الجودة في الموجودة، المصريين يقولوا كده: الجودة في الموجودة. فما تتكلفش، يعني لو تكلفت كل يوم هتضيق بضيفك، فإذا ضقت بضيفك لا تكرمه. لكن لما تبقى مفيش تكلف تبقى سهلة الحياسة، النهارده هناكل عيش حر ياكل معانا عيش حر، بكره هناكل عيش ولحمة ياكل معانا عيش ولحمة، بكره هناكل عيش ودقة ناكل مع بعض عيش ودقة، حكاية سهلة. فتقوم لا تشعر بالتكلف، لأن التكلف عادة ذميمة، سنة النبي ترك التكلف، وما أنا من المتكلفين، لأن التكلف قد يجعلك لا تستمر في فعل الصالحات. وعلشان كده لابد انك انت تتعلم انك انت تكون غير متكلف، يعني تفعل الخير بلا تكلف عشان تقدر تواظب عليه. يخالف التكلف المجتهد. التكلف انك انت تكلف نفسك فوق طاقتك فلا تستطيع انك تستمر على ذلك، انما المجاهده انك انت تجاهد نفسك على المواظبه على الطاعه وان تخالف شهواتك فتجعلها على وفق طاعه الله وعلى شرع الله. فالمجاهده دي متعلقه بعلاقتك بنفسك، واخد بالك؟ والتكلف دي معنى انك انت تتكلف امام الناس ما ليس فيك، فده يتعبك ويرهقك. يمثل على الناس المغني قوي وما يقدرش يقابلهم الا لما ايه، يبقى لابس بدله معينه ويعمل مش عارف ايه ويضحك على ناس ويجد يقول انا عندي عربيه وما عندوش عربيه، ويستلف ساعه زميله علشان ايه يعني يبقى باين شيك، ويستلف عربيه غيره ويركبها علشان يبان قدام الناس انه عنده سياره، ويدي الناس عنوان وهمي في حي شيك عشان يقول لك ده انا عايز ايه، هو عايش تحت الرابع تحت السلم. ده تكلف. او يكتسف يستحي من مهنه ابيه فما يقولش مهنه ابوه للناس علشان ابوه كانت مهنته مثلا دنيه، دي كل دي تكلف. الصراحه راح وتبقى انت كده قانع بما اقامك الله فيه من حيث النسب ومن حيث المستوى الاجتماعي ومن حيث مستوى الوظيفه ومن حيث كل شيء، قانع وراضي ومبسوط وسعيد، وما تحبش انك انت تظهر في غير مظهرك، تظهر بحقيقتك. فهمت؟ فلك تتكلف. الله يحب المتكلفين. شوف النبي اللي لما ربنا اعطاه الهيبه والوقار تيجي واحده تبتعد من شده هيبته يقوم يهون عليه، انا ابن امراه تاكل القدير جمك. ما قالش انا ابن مالك الملك. صلى الله عليه وسلم. تواضع. صلى الله عليه وسلم. وكان يقول انا راعيت الغنم على قراري في مكه وانا صغير. ما كانش يتأفف من هذا. ويقول تاريخه عادي. واخد بالك؟ كل الحاجات، انما في ناس تتأفف من تاريخها، تتأفف وتحب تتكلف. واخد بالك؟ ويقول لك وتتوها كابرا عن كابر. زي الراجل الاقرع والاقرب، وانت عارف الحديث بتاع الثلاثه المعروفين اللي قعدوا يكذبوا ويمعروا، واللي سرق هو اللي ربنا اتم عليه النعمه، واللي كذب وتكلف ما ليس فيه ربنا اعانه على ما كان عليه، ان كان ابرص او كان اقرب. معروفه الحاجات. فربنا لا يجعلنا من المتكلفين. عملوها اغنيه تقول لك على البساطه البساطه، مش كده؟ عملوها اغنيه هذه يعني عدم التكلف، خليك بسيط سهل. فاهم ازاي؟ ايوه. المجاهده يعني انت عايز نفتك التكلف ده امام الناس، المجاهده دي بينك وبين ربك وقلبك. دي المجاهده دي حاجه بينك وبين قلبك وربك، مراقبه بينك وبين نفسك، دي مجاهده. لكن التكلف كمان بيبقى امام الناس. فاهم؟ وعنه بيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال فليحسن إلى جاره مكان فلا يؤذي جاره، فليحسن إلى جاره. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ونقف على باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين، واقبلنا إليك غير مفتونين على أكمل حال من الإسلام والإيمان والإحسان يا رب العالمين. برحمتك أرحم الراحمين، اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نقصي ثناء عليك.